عليك النبي تشفعنا يا رسول الله وصل عليك النبي تحبيبنا يا حبيب الجال صل عليك النبي يا رسول الله صلى عليك النبي تشفعنا يا حبيب الله صلى عليك النبي تشفعنا يا رسول الله صلى عليك النبي تشفعنا يا حبيب الله من هايل الله من هايل الله من هايل الله كلمة عظيمة إلهي إلا الله إلهي إلا الله إلهي إلا الله كلمة عظيمة بسم الله بيها بديت بيها يبدأ لباني بسم الله بيها بديت بيها يبدأ لباني على النبي صلت مليه حماني إلهي إلا الله يشرب كاس من الحليب ويذوق الحلاوة إلهي إلا الله إلهي إلا الله إلهي إلا الله كلمة عظيمة حل هدي وانا نسال للي خد بديا حل هدي وانا نسال للي خد بديا قالوا لي في قنتك سيدي معرقية إلهي إلا الله إلهي إلا الله كلمة عظيمة صوتي يا ربي مولاد لالا قيم الزهرة ومعنى يتسعدي يا ربي مولاد لالا قيم الزهرة ومعنى يتسعدي يا ربي مولاد لالا قيم الزهرة ومعنى يتسعدي يا ربي مولاد لالا قيم الزهرة يا مولي النوبة واللي فقر حل سيدي الطالب التوبة مولي النوبة واللي فقر حل سيدي الطالب التوبة يا جواد يا جواد يا مولي النوبة واللي فقر حل سيدي الطالب التوبة جواد يا جواد مولي النوبة جواد يا مولي النوبة يا جواد جواد يا مولي النوبة واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال واللي فيك الحال اللي فيك الحال اللي فيك الحال اللي فيك الحال اللي فيك الحال اللي فيك الحال الله الله ارسل قر الله ونشد نبي بكلامي قر الله ونشد نبي بكلامي الله الله ببرع صل الله الله الله ببرع صل الله قر الله ونشد نبي بكلامي قر الله ونشد نبي بكلامي الله الله ببرع صل شدني بكلامي راس الله الله الله شفي حق الله طيب الله ونجم كبير كناني يا يا يا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله خيل قول الله الله الله الله فيها عمر وقتك الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله حالك نفسك دايب الله الله الله وفيك هيب الله الله الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على الحبيب مولاي محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على الحبيب مولاي محمد اللهم يا ربي يا ربنا اللهم يا نعم الجواني اللهم جنان عمنا اللهم بحرمة الهادي اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم على الحبيب مولاي محمد سادتي يا سادتي الحرام عليكم سادتي الله الله الله الله سادتي يا سادتي الحرام عليكم سادتي الله الله الله الله ربي الحنين ربي الكريم هو العالم ما بيا سادتي يا سادتي الحرام عليكم سادتي الله الله الله الله سادتي يا سادتي الحرام عليكم سادتي الله الله الله ربي الكريم ربي الحنين هو العالم ما بيا مرحبا يا لالا مرحبا يا سيدي مرحبا يا لالا مرحبا يا سيدي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا لالا مرحبا يا سيدي سيدي مرحبا يا مرحبا يا سيدي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بو يا بلاد بو قولوها يا بلادنا الفو يلا بتعشوا الله الله